وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا مجلس في فضل عائشة رضي الله عنها من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وفي هذا الأسبوع تواترت أشياء ألمتني كثيرا، منها جاهل من ضمن الجهلة عمل أو كتب مقالا بعنوان تصحيح صحيح البخاري، وطبعا تكلم بسبب الفوضى الموجودة وبسبب ضعف السلطان الشرعي في بلادنا وبسبب وهاء المؤسسة الرسمية الدينية عندنا، تكاثرت استهام على هذا الصرح الكبير. وبعد ما ذكر عدة أحاديث قال: وأنا كرجل غير متخصص استطعت أن أنا أكتشف في صحيح البخاري كل هذه الأكاذيب، فما بالك إذا كان هناك إنسان متخصص. يعني هو يقول أنا كجاهل يعني استطعت ان انا اكتشف بدون يعني اعمال نظر ان البخاري فيه احاديث مكذوبة اورد بعضها، منها سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها اغتسال ايوب عريانة في الحديث المشهور لما انقض عليه رجل من جراد من ذهب، واورد عدة احاديث رددنا فيما مضى من الايام عن بعضها، وبعضها لم نرد عليه وسنرد ان شاء الله تعالى. لما راجعت المقال الذي كتبه المجرم الاثيم العتل الزنين، اسال الله ان يقطع يده وان يقطع يد كل من يسب او يتناول او يلتقص صحابيا، اسوأ 10 شخصيات في الاسلام، منهم 4 من المبشرين بالجنة: عثمان وطلحة والزبير وعائشة، وأضاف إليهم معاوية طبعا وابنه يزيد والمغيرة ابن شعبة، عمرو بن العاص، وعبد الملك ابن مروان. وتصفحت على عجل ما كتب، يمكن الملحق الديني كله في هذه الجريدة منصب على هؤلاء 10 تحت هذا العنوان: أسوأ 10 شخصيات في الإسلام. الجزء الخاص بعائشة رضي الله عنها جزء سيء جدا، تكلم عنها كأنها امرأة من أفناء الناس، ليست زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليست حبيبته وزوجته في الدنيا والآخرة، وبيتهمها أنها أن بكائها ده كبكاء التماسيح فسببت قتل 20,000، ومع ذلك كانت تبكي. نعم، عائشة كانت تبكي فعلا، وكانت إذا ذكرت المحنة بكت، حتى انها قالت لغلامها: اذا مر عبد الله بن عمر فاذني به، وكان ابن عمر رضي الله عنهما ممن اعتزل الفتنه، فبينما ابن عمر ذاهب الى المسجد يوما اذ ناداه غلامها فدخل عليها فسلم، فقالت له عائشه: يا ابا عبد الرحمن ما منعك ان تمنعني؟ قال: وجدت رجلين غلباك على رأيك. قالت: أما والله لو نهيتك لانتهيت. وكانت إذا مرت المصحف على قوله تعالى وقرن في بيوتكن كانت تبكي حتى تبل خمارا. وطبعا الإنسان يعني إذا يعني دخل في مثل ما دخلت فيه عائشة رضي الله عنها، أي إنسان يرى ما حدث للمسلمين في هذه المحنة الكبيرة لا شك أنها تؤثر فيه تأثيرا كبيرا. لكن كما قلت في خطبة الجمعة اليوم، الحاملة لعائشة رضي الله عنها أن تخرج من بيتها وأن تذهب إلى ساحة المعركة. اخترت فضل عائشة من صحيح أبي عبد الله، ولم يسعني الوقت لأجمع أكبر يعني عدد من النصوص، وأظن كتاب السنة الكبرى للإمام النسائي هو أوسع مما في صحيح أبي عبد الله، لكن أردت أن أذكر بشيء من فضلها رضي الله عنها وأن نضرب السهم في ذلك. الإمام البخاري أورد عدة أحاديث في كتاب فضائل الصحابة تحت هذا العنوان، قال باب فضل عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة أو يا عائشة، هكذا من وجهين، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء تكلموا بقى في هذا الحديث وهم يقارنون بين عائشة وبين خديجة رضي الله عنهما، وأن جواب خديجة كان أجود. وجبريل عليه السلام لما رآها قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه خديجة قد جاءت بإدام أو قال جاءت بطعام، فأقرئها السلام من ربها ومنك. قالوا يعني هذا فيه دلالة على فضل خديجة، لأن الله عز وجل هو الذي سلم عليها وجبريل أيضا سلم عليها. وطبعا يعني هذا الكلام وحده ليس قاطعا للنزاع، وإن كنت أعتقد في الجملة فضل خديجة رضي الله عنها. وكما ذكرت قبل ذلك إن المسألة فيها تفصيل، أما من جهة الأمة فعائشة أفضل للأمة، وأما من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخديجة أفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل عائشة أفضل للأمة لأنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وجزم الحافظ ابن حجر أنها عاشت بعده 50 سنة. لكن على أي حال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وهي ابنة 18 عاما، وتوفيت رضي الله عنها 58، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه. فهي من جهة الفقه كانت فقيهة الأمة، وكان يرجع إليها كبار الصحابة بدءا من أبيها أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر الصحابي. وقد جمع الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله كتابا ممتعا اسمه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، وذكرهم صحابيا صحابيا ما استدركته عائشة عليهم بما عندها من العلم النبوي. قال البخاري رحمه الله حدثنا آدم هذا هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة حا وحدثنا عمرو قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الوطيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير أو كمل أو كمل. تقرأ يقول مثلا هي مثلثة الميم، كمل الميم مثلثة، مثلثة يعني هتفرح حركات الثلاثة إما تقول كمل أو كمل أو كمل. من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بعض العلماء قال إن لفظة النساء هي عام ولكنه عام مخصوص، عام مخصوص، لأن احنا عندنا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل النساء خديجة وفاطمة، فحمل ابن حبان رحمه الله النساء في هذا الحديث على خصوص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تتصادم النصوص. يبقى إيه؟ وفضل عائشة على النساء أي على نسائه صلى الله عليه وسلم كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حتى لا يتعارض هذا مع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل خديجة وفضل فاطمة رضي الله عنهن. وطبعا تعرف الثريد اللي هو ايه؟ الفتة اللي فيها لحمة يعني، ودي كانت اجود الطعام عند العرب. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها اشتكت، فجاء ابن عباس فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، يعني كأننا يجزعها كما فعل ابن عباس مع عمر رضي الله عنه لما طعن كما في صحيح البخاري. قال ابن عباس له يجزعه، يعني وإن كان يعني هب أنك ستموت فمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنك راض وأبو بكر عنك راض ومت والرعية عنك راضية، فقال إليك عني يا ابن عباس وددت أني كنت نسيا منسيا. فكأنما يجزعه يعني كأنما يقول له إنك ستموت وهب أنك مت الآن فقد حدث كذا وكذا ورضي عنك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهكذا. كذا قال ابن عباس لعائشة رضي الله عنها، قال لها يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق، والفرط هو كل من سبقك، كل من سبقك يقال إنه فرط. وطبعا ده يعني رد على الشيعة الكلام ده ابن عباس، لأن ابن عباس من المستثنين لأنه من آل البيت عندهم، فهذا أيضا مستثنى، فتلك تزكية لعائشة رضي الله عنها. كان طبعا أسانيدها لا قيمة لها عند الشيعة كما أن أسانيد الشيعة جميعا لا قيمة لها عندنا، يعني هم عندهم الأسانيد حتى في كتب الرجال عندهم، الكافي اللي هو بتاع الكليني اللي يعتبر زي صحيح البخاري عندنا ده أسانيده ساقطة، كثير من أسانيده ساقطة باعترافهم هم علم الحديث لا علم أهل السنة، علم أهل السنة، علم جرح التعديل هذا علم أهل السنة هم الذين ضعوا فيه وكانوا منصفين فيه، الضعيف يقولون ضعيف وإن كان مهما كان. علي بن المديني لما أبوه عبد الله بن نجيح كان ضعيف الحديث، وعلي بن المديني ابنه كان إماما حجة كبيرة في الحديث وعلى قبة المتكلمين في الرجال وفي الجرح والتعديل. قالوا له يوما في مجلس تحديثه ما تقول في أبيك؟ فبكى وقال إنه الدين أبي ضعيف الحديث، أي إنه الدين هو الذي حملني على ألا أحابي أبي وضعف أباه رحمة الله على علي بن المديني. قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، غندر اللي هو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن الحكم سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياه. وده طبعا حدث في أيام فتنة الجمل، وعمار بن ياسر كان في معسكر علي رضي الله عن الجميع. فلما رأى عائشة تكلم بهذا الكلام، أصل الفتنة التي جرت بين علي ومعاوية ما سببها؟ سببها مقتل عثمان رضي الله عنه، وأن بني أمية طلبوا من علي أن يسلم قتلة عثمان، لأن من حق أولياء القتيل أن يقتلوا من قتل لأنهم أولياء الدم. وكانت فتنة، قتل الخليفة، فاستمهلهم علي بن أبي طالب وقال يعني أنني لو بدأت وأخذت قتلة عثمان وهم من قبائل شتى سيتسع الخرق على الواقع، فأبوا وقالوا لا، لابد أن تسلم لنا قتلة عثمان. فلما أبى علي رضي الله عنه قالوا إنك لست ممكنا إلى حينئذ، وبدأ يحصل نوع من التناوش. فما خرجوا على علي، لأن عليا ليس جديرا بالخلافة أبدا، بل كان معاوية يعتقد أن عليا أفضل منه وأنه كان جديرا بالخلافة، وما نازعوه على الخلافة في الأصل، إنما كانت المسألة مقتل عثمان، ثم كما قلت اتسع الخرق على الواقع. يبقى إذن الإمام الممكن آنذاك ولي الأمر هو علي بن أبي طالب، لأن المسلمين اختاروه. لكن حدث هذا الانشقاق ليس بسبب الصراع الخلافة ولا، وأكرر هذا الكلام، إنما كان بسبب أنهم يريدون دم عثمان رضي الله عنه. فلما رأى عمار بن ياسر عائشة رضي الله عنها وقد جاءت، خطب في المسلمين وقال هذه العبارة: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياه. طبعا الهاء هنا العلماء اختلفوا في الهاء، الضمير عائد على مين؟ لتتبعوه أي علي بن أبي طالب باعتباره هو الخليفة، أو لتتبعوه عائدة على رب العالمين تبارك وتعالى. والذي صححه أهل التحقيق أنها تعود على رب العالمين سبحانه وتعالى، أنه لا يجوز لأحد أن يناوي ولي الأمر على منصبه، لا سيما بعد ما اختاره المسلمون. كان أمر الله قدر مقدورا، وانتهت القصة بمقتل عمار ومقتل طلحة ومقتل الزبير، وكانت يعني ما يعني مجزرة بمعنى الكلمة، وقتل خيار المسلمين آنذاك. وحدث كما تعلمون، كل ما يعني أتذكر الفتنة أشعر بشيء من ال. قال البخاري: حدثنا عبيد بن اسماعيل، حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها استعارت من اسماء قلاده فهلكت، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من اصحابه في طلبها، فادركتهم الصلاه فصلوا بغير وضوء. فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا له ذلك، فنزلت آية التام، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل فيه للمسلمين بركة. طبعا هذا واضح في فضل عائشة رضي الله عنها، وقد روى البخاري هذا الحديث في عدة مواضع من صحيح، يمكن في مواضع تقارب العشرة. أول موضع روى فيه هذا الحديث رواه في كتاب التيمم بسياق أبسط من هذا. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، وقد انقطع عقد عائشة مرتين، مرة في هذه الغزوة ومرة في غزوة المريسيع أو في غزوة بني المصطلق اللي حصل فيها حادثة الإفك. قالت: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس وليس معهم ماء أو وليسوا على ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، ما يعني مش على بئر ماء يعني، وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. وبكلمها زغتها كده في جنبها كيف أنها فعلت ذلك. قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. طبعا هي هنا قالت: فقال أبو بكر: ما شاء الله أن يقول، ولم تقل فقالت فقال أبي. ليه؟ لأنها كانت واجدة وهي تتكلم، واجدة وهي تتكلم، كما حدث لعائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لها يوما: إني لأعلم غضبك من رضاك. قالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد. فقالت: والذي نفسي بيده ما أهجر إلا اسمك، ما أهجر إلا اسمك. يعني إنسان بيلتفت عن الأصل للركنة. يعني عائشة لما تغضب تقول لا ورب إبراهيم ولا تذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم لنا غضبا، فهذا كان لنكتة. زي برضو الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، لم يقل لو سرقت فاطمة ابنتي لقطعت يدها، يريد أن يقول إنها في الحد سواء مع سائر المسلمين، أنا لست أباها في إقامة الحد. ها؟ لم يقل ابنتي، إنما لو قال لو سرقت فاطمة بنت محمد فتستوي مع سائر المسلمين في مسألة الحد. قال: وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم. فقال زيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فبسبب انقطاع العقد نزلت آية التيمم، وهي من أعظم الرخص التي يسترت على المسلمين أمره، بحيث أن المرأة إذا فقد الماء أو عجز عن الماء فإنه يتيمم، والتيمم كما هو معروف ضربة واحدة للوجه والكفين، حتى لو كان المرء جنبا. لو كان المرء جنبا هل يضرب مرتين، مرة لرفع الجنابة ومرة للوضوء؟ الجواب لا، بل هي مرة واحدة ترفع الجنابة وتثبت الوضوء، كما في الحديث وهو في صحيح البخاري وغيره. لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت ولا أجد ماء، قال: لا تصلي حتى تجد الماء. فقال عمار بن ياسر: يا أمير المؤمنين، أولا تذكر يوم كنا في غزوة كذا فأجنبنا أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعدت في التراب. يعني قاعد يتمرد في التراب على أساس إنه يعني الدم الرمل يوصل لجسمه كله. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان فيكما ضربة للوجه والكفين. فقال عمر يا عمار اتق الله، لأن عمر نسي الواقع تماما. فقال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لم أحدثك. قال لا بل نوليك ما توليت. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بجنابتهما قال كان فيكما ضربة للوجه والكفين. نعم. قال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة هذا هو حماد بن أسامة، عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن، سكن أي لم يقل أين أنا الآن أين أنا غدا، لأنه وصل إلى بيت عائشة رضي الله عنها. وهذا الإسناد ذا ظاهره الإرسال، ظاهره الإرسال ليه؟ نقول عن هشام اللي هو هشام بن عروة عن أبيه عروة بن زويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعروة تابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده صورته صورة الايه؟ صورة المرسل، لكن هو موصول بدلالة آخره، لأنه في آخره ايه؟ قال قالت عائشة فلما كان يومي سكن. فهذا مما يدل على أن عروة إنما تلقاه عن عائشة رضي الله عنها، يبقى ده يقول لك صورته صورة المرسل لكنه ايه؟ لكنه موصول بدلالة آخر الكلام. طبعا هذا فيه فضل ظاهر لعائشة رضي الله عنها، وهو حرصه صلى الله عليه وسلم على بيتها. وحتى يعني هي رضي الله عنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجري وقد اختلط ريقي بريقه. من اخر حاجه الرسول عليه الصلاه والسلام فعلها لما دخل عبد الرحمن ابن ابي بكر وفي يده سواك، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يحب السواك، ففهمت عائشه انه يريد السواك. وطبعا ده من كثره عشرتها له صلى الله عليه وسلم، مجرد ما ينظر زي ما بنقول دائما. ولما قلت انا في البرنامج بتاع الفضفضه ده ان النساء في منهم اغبياء اثاروا زعل وقال لك ازاي احنا اغبياء، لا والله ده فيهم اغبياء جدا كمان مش اغبياء بس. يعني المرأة التي تتزوج رجلا 20 سنة ولا تعرف نظرات الرجل أين تتجه ولا الرجل ماذا يريد، هذه امرأة غبية. اللي يزعل من كده الغبية فعلا، لكن المرأة اللي هي فاهمة وكويسة تغضب ليه؟ لا تغضب مرأة. فعائشة رضي الله عنها مجرد ما نظر إلى عبد الرحمن عرف كان عايز السواك، فأخذ السواك وقضمته ولينته بريقها ثم أعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا بتقول اختلط ريقه بريقي ومات على حجرها. وكان يستبطئ يومها، وكما في الصحيح أيضا استأذن زوجاته صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة، استأذن أن يسقط القصر مع أن القصر لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يقسم رحمة وحسن خلق، يعني كأنه أوجب ذلك على نفسه عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن واجبا عليه بأدلة الشرع. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد حدثنا هشام عن أبيه لعروة قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة. شوف التعبير الجميل، صواحبي الأمة الضر ضراتها، لا تستخدم لفظ الضر أبدا. كان محمد بن سيرين كما رواه الإمام النسائي في جزء له من إملائه بسند الصحيح كان يقول إنها لا تضر ولا تنفع، أي ضرة، كان أكره أن تسمى المرأة ضرة، إنما كان يسميها جارة أو كان يسميها صاحبة. فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة. فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوافق على هذا لما فيه من التعرض لما في أيدي الناس، يعني لا يجمل بآحاد الناس، فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الطائر: والله إذا أحببت أن تعطيني هدية فيما استقبل يعني بات هالي في البيت الفلاني. يعني آحاد الناس من أهل المروءات ما يفعلونها، فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض لهدايا الناس ويقول: اهدوا إلي حيث كنت من نسائي؟ قال: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأعرض عني. فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني. فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي علي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. وهذا طبعا فيه فضيلة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها. وقد روى البخاري هذا الحديث بسياق أطول في كتاب الهبة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي إسماعيل. هذا لما تشوفوا بقى صحيح البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك أو قال حدثني أخي، يبقى هو إسماعيل ابن أبي هويس، إسماعيل بن عبد الله ابن أبي هويس ابن أخت الإمام مالك رحمه الله، وأخوه أبو بكر اسمه عبد الحميد. عن سليمان اللي هو الأعمش، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن على حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا التحزب هنا كما يمكن ذكرت قبل ذلك ليس المقصود التحزب الذي قد يرد على الذهن ان هم مسكين لبعض السكاكين والكلام ده وعملين يغزوا بعض والحزب ده عمل يكيد، لا، لكن القصد بالمسألة التحزب هنا الميل، يعني عائشة تميل اكثر الى صفية وتميل اكثر الى حفصة وتميل اكثر الى سودة، لا سيما وسودة تركت ليلتها لعائشة لأن سودة فرقت وخافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر، فوهبت ليلتها لعائشة فكانت يعني أثيرة لدى عائشة رضي الله عنها. هذه معنى التحزب يعني. قالت: وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهدي حيث كان من نساء. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا له: كيف كلمي؟ قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتيني وأنا في ثوب فاتن إلا عائشة. قالت: فقلت يعني أم سلمة: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. فقال لها: لا تؤذيني في عائشة. قالت: أتوب إلى الله من أذاك. يعني مثال جدا يعني اللي عايز يقبس بقى مكارم الاخلاق ويقبس الانصاف ويقبس الديانه فلينظر الى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مسلمه يعني مسلمه اصلا كانت امراه غيره شديده الغيره، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليها ليتزوجها اعتذر قال انني قالت انني كبير وان لي صبيان وانا امراه غيور. قال اما قولك كبيره فانا اكبر منك واما صبيانك فالى الله ورسوله واما غيرتك فسادعو الله ان يذهبها عنك. وقد كان هذه الغيور كما في مسند الامام احمد قال لها عروه بن الزبير قال لام سلمه الا ترين او الا تنظرين الى ما تحدث به عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فقالت ام سلمه لعله كان لا يتمالكها حبا اما اياي فلا. في بال غير ولا في بتاع ولا الكلام ده، لا كلام هادئ جدا بسبب الدعوة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله فأدب عنها الغيرة. وطبعا هذا مما يدل على أن الغيرة مما تعاب المرأة به، لأنها لو كانت شيئا محمودا لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذهابها عن أم سلمة لو كانت فضيلة أو أن المرأة ترتقي به، لأن الغيرة من الغل، الغيره من الغل. ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام تجاوز للنساء في الغيره ليه؟ لانهن جبلن على ذلك، فاذا كنا جبلن على ذلك فقد تسامح الشرع معهن في ذلك بشرط الا يتعدين حدود الله تبارك وتعالى لهذه الغيره. قالت عائشه رضي الله عنها ثم انهن دعون فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ان نساءك ينشدنك العدل في بنت ابي بكر. فكلمته فقال يا بنيه الا تحبين ما احب؟ قالت بلى. فرجعت اليهن فاخبرته. في صحيح مسلم قالت عائشه فدخلت فاطمه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فلما رآها قال أهلا بابنتي. فجلست فقال ما جاء بك؟ قالت إن نساءك سألنك العدل في ابنتي أبي قحافة. فقال أي بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل يا رسول الله. قال فأحبي هذه. خلاص أخذت فاطمة الجواب ثم رجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكنا مؤتمرات في بيت إحداهن. فقلنا بعدما رجعت فاطمة إليه فقلنا ارجعي إليه فأبت أن ترجع. وقالت كما في صحيح مسلم قالت والله لا أراجعه فيها أبدا. فأرسلنا زينب بنت جحش فأتت فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها. وطبعا في رواية مسلم ثناء عائشة على زينب وأنها يعني كانت أقوم لله عز وجل بالحق. وما نرى قالت ما رأيت امرأة أشد تبذلا في نفسها للعمل الذي تقرب به إلى الله عز وجل من زينب، وهي التي كانت تساليه من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن فيها غير حدة أو غير ثورة كانت تسرع منها البيع. يعني حتى الحين اللي ذكرته في زينب اعتذرت عنها وقالت نعم كان فيها حدة ولكنها كانت ترجع إلى الحق بسرعة وتفيء إليه. قالت عائشة حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة هل تكلم؟ ساكت عليه الصلاة والسلام ونظر إلى عائشة هل تتكلم. في رواية مسلم قالت عائشة فنظرت إليه هل يكره أن أنتظر؟ وطبعا لا تنافي، هي بصت له وبصت لها. يعني نظر نظر إليه هل تتكلم، وهي نظرت إليه لو تكلمت هل يزعجه ذلك ويسوءه ذلك؟ قالت في كما في صحيح مسلم: فلما علمت أنه لا يكره أن أنتظر قمت لا فأفحمته. وهنا تقول عائشة: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر. بنت أبي بكر يعني لها حجة وأنها لا تغلب. وطبعا هذا الحديث واضح الدلالة في أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فشى وظهر حتى كان معروفا بالاضطرار، يعرفه الكبير والصغير، ويعرفه العالم ويعرفه الجاهل، ويعرفه الذكر ويعرفه الأنثى. وأن هذا فشى عند الصحابة أجمعين، حتى أنهم كانوا يخصون ليلة عائشة بالهدية تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على القاعدة المعروفة: حبيب حبيبي حبيب. والإمام البخاري طبعا له، لكنه لم يستوعب في هذا الفصل فضائل عائشة، فقد روى الفضائل لعائشة في أبواب أخرى كما في حديث الهجرة الطويل، فإنه ذكر أيضا فيه فضلا ظاهرا لعائشة رضي الله عنها. وأنا أريد يعني أن أتكلم كلمة أخيرة بالنسبة للإخوة إخوة الحضور. طبعا لا يخفى عليكم ما يجري الآن، والنداء كله مقدمات ل يعني بزوغ نجم الشيعة في مصر، لكنهم أغبياء استخدموا أغبى الخلق من أمثال هؤلاء الصحفيين، وخالفوا ما هو معلوم عندهم من أصولهم وهو التقية. التقية يعني الشيعة لو جاءوا، تعرف الشيعة والصوفية ولا؟ نعم. والذي يهيئ الدخول الشيعة في مصر هو الصوفية، لكن لو علم الصوفية عندنا أن هؤلاء الشيعة يسبون أبا بكر وعمر لرجموهم بالحجارة. فهؤلاء الصحفيين عندنا صحفيين معروفين، حتى عناوين الجرائد اللي هم مشرفين عليها إثارة، فيها إثارة، يسب الحاكم، يسب الوزارة، يسب الصحابة، لازم يسب، لازم يسب أي حد. فهؤلاء الصحفيين أساءوا للشيعة أنفسهم لما كتبوا الصحابة في مصر. مصر غير مهيئة الحمد لله حتى الآن، ونسأل الله عز وجل ألا تكون أرضا للشيعة، لأن طبعا الشيعة عايزين يرجعوا المجد بتاعهم. طبعا صلاح الدين الأيوبي لما جاء وطلع الفاطميين والكلام ده من مصر في حلوقهم وسطى حتى الآن، يعني يتقاتل على مصر كثيرون. النصارى عايزين يرجعوها هي نصرانية زي ما كانت قبل ما يجي عمرو بن العاص، والجماعة الشيعة عايزين يرجعوها أيضا دولة شيعية مرة أخرى. ونسأل الله عز وجل ألا يمكن لهؤلاء أن يفعلوا شيئا في مصر، لأن مصر دي وزنها ثقيل. لا أقول هذا تعصبا لها، فإني أكره التعصب للأرض وأكره التعصب للتراب، ولكن الواقع أن مصر لها ثقل، هي الرأس فعلا. لو تحركت مصر هذا البلد ستتحرك الدنيا خلفها. وهذا الشيء أنا عرفته عن قرب من رؤوس في العلوم الشرعية في شتى بلاد المسلمين، وهم كانوا يصرحون بذلك ويقولون هذا القول، يقولون مصر هذه هي الرأس، لو تحركت مصر تتحرك الدنيا خلفها، لأن مواهب فيها كثيرة، مصر زاخرة بمواهبها في كل المجالات، ولكن انتكست بسوء الإدارة، سوء الإدارة واللصوصية والكلام اللي الذي تعرفونه جميعا. فأنا أقول إنه لعله من رحمة الله بنا إن بدأ هؤلاء المجرمين يا المجرمون يا سبوا بقى الصحابة واتكلموا عليهم حتى يستيقظ المسلمون على هذا الهول، ويكون هذا بقى من سنة الدلع إن يسبوا الصحابة يوم يستيقظ المسلمون ويكون الصحابة قضية حياة. السبب الصحابة معناه ضياع السنة بالكامل، وضياع السنة معناه ضياع القرآن، لأن السنة قاضية على كتاب الله. احنا لسه الحمد لله حتى الان لا زال تفسير القران محفوظا بسبب السنه انها محفوظه، وان الاقوال اذا كانت اربعه لم تصل الى اربعين ولا اربعمائه. لو جاز للسنه ان تضيع لكان للآية الواحدة عدة تفاسير، إذا كان الآية الواحدة لها أربع خمس تفاسير حيكون لها 50 تفسير، يبقى ضاع القرآن ولا لم يضع؟ يبقى ضاع القرآن طالما ضاع بيان القرآن، فلا زال القرآن محفوظا بحفظ الله عز وجل له ثم بحفظه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة هم مخارج الحديث، الصحابة مخارج الحديث. لما تقرأ في أي كتاب من كتب المصطلح يقول لك الحديث ده مخرجه كذا، فأعظم مخارج الحديث الصحابة، لأن الصحابة هو عبارة عن الباب اللي تفتحه تدخل به على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قيل له مخرج، أنك أنت بتدخل منه إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة هم مخارج الحديث، وعادات الصحابة أكيدة، وطبعا في ناس تكلموا في عدالة الصحابة، وإن شاء الله في المرة القادمة سأتكلم عن عدالة الصحابة وعن الشبهة التي أثرها هؤلاء، لأن قال لك إن في صحابة مش عدول، هناك صحابة ليسوا عدولا وسموا بعضهم، والنتاج ده كله جاي لنا من الخوارج وجاي لنا من الشيعة وجاي لنا من الروافض وجاي لنا من الفرق اللي هي تنتسب إلى القبلة وإن كانت لا تنتسب إلى السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.